أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا

والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله.